أيها الأحبة، نريد أن نواصل لنكمل الكتاب أيها الأحبة، ويظهر لأن الكتاب فيه سبع مسائل ليست عشرا، وسيأتي أن بعض هذه المسائل متداخلة. فالمؤلف الإمام البخاري يقول: وكانوا ينهون عن البدع، وجاء لها بضابط قال: ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا نسميه الضابط في معرفة البدعة من السنة، في معرفة البدعة من السنة أن نعرف هل هذا الفعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، فإن وجد في زمنهم صار سنة، وإن لم يوجد فهو من البدع. واستدل لذلك بآية من كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هي السنة، والذين يتفرقون هم المبتدعة. وأراد أن يبين أن كل أصحاب البدع أهل تفرق، ومن هنا سمي المبتدع أهل الأهواء وأهل الملل، وكذلك أصحاب التفرق. وجاء استدل بالآية الثانية وهي قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فيصبح كل من لم يطع الله ورسوله فهو على غير هداية بالاتفاق. طيب النتيجة، كل مبتدع إيش؟ ليس على هداية، أيا كانت بدعته صغرت أم كبرت فهو على غير هداية. فقد تكون هدايته غير كاملة، ليس معه هداية كلية، كالمبتدع الذين يبتدعون بدعا كفرية. وقد تكون بدعته صغيرة فتكون هدايته غير كاملة، بمعنى أن فيها نوع نقص. ولما جاءت وإن تطيعوه لم يأتي الله ورسوله، وذلك لأن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل، ولا يمكن أن يفصل بين طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم فأنت مطيع لله عز وجل. ذكر بعد ذلك: ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. جاء بميزان لطيف، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم علما، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول أخلاقا وغير ذلك. ومن اللطائف أنه قال وأتباعه، ليشمل من؟ الصحابة، وليشمل أئمة الإسلام الكبار، وليشمل كذلك التابعون لهم بإحسان. وهذا ميزان لطيف، وقد ذكره عدد من أئمة السلف المتقدمين، وهو أن أئمة السلف الكبار والذين اتبعوا النبي قاعدة نزن بها الحق من الباطل، فما لم يكن عليه سلف الأمة لا يسمى حقا، وما أحدث عليهم فهذا هو الباطل بدعة أو غيرها. من أين جاء هنا؟ وأن هذا صراطي مستقيما. اليوم أيها الإخوة، صراط الله قد عمي عليه اليوم، وصار الناس في هذا الزمن الذي نسميه زمن التجديد، زمن التحرر، زمن التبعية للغرب، زمن التقليد، صار الناس ما يريدون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعيشوا لزمنهم الذي هم فيه. وإذا جئنا نضرب بمثال في السلوكيات سنجد، أسألكم أيها الأحبة، ألبسة بنياتنا اليوم كألبستهن كان قبل؟ لم يتغير اللباس علينا؟ لم تتغير قصات الشعور لشبابنا؟ لم تتغير الأساور التي في أيديهم والقلائد؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغير كثير. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله عز وجل في العبادة وفي التوحيد وفي كذلك الأخلاق والسلوك والمظهر، هو صراط الله عز وجل لا يمكن أن يتغير. وصف هذا الصراط بقضية الاستقامة، وأمرنا جميعا فاتبعوه، من لا يتبع فإنه على الضلال. اليوم أيها الأحبة، نعلم أن صراط الله، وإذا وجدت بعض كبار السن تسأل قال إنا لله والله راجعون، تغير الزمن، ثم صار الناس تغيروا في سلوكاتياتهم تغير كبير جدا. خادمات الآن بلا حجاب، والخادمات هي التي تقهوي الشايب وتشيله وتقدمه وتعمل له ولا شيء إطلاقا. كان الناس بالأمس في بعد عن مثل هذه الأمور، لكن لما فتح الله عليهم الدنيا تغير سلوكهم ولم يكونوا على الصراط الذي كانوا من قبل. صحيح أن الصراط هو العقيدة لكن يشمل كل شيء. ولماذا جاءت اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني بمعنى لا نحتاج لأحد أن يأتينا بزيادة. والنتيجة هنا قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال العلماء صراط الله واحد والسبل متعددة، الضلالات المعاصي الانحرافات كثيرة ما هي واحدة، لكن طريق الله واحد فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نحن في حاجة إلى أن نتمسك بهذا. ختم المؤلف وهو رسالته بمسألة حقوق ولاة الأمر. أنا أعجب أيها الإخوة، ما من كتاب من كتب السلف إلا ويتحدث عن حق ولي الأمر، وجعل هذا الحق جزءا عندنا من عقيدتنا، عقيدة البخاري هنا. وعندما كذلك تجد العقائد على وجه العموم، عقيدة الطحاوي، العقيدة الواسطية، لمعة الاعتقاد، كلها مذكورة فيها حقوق ولاة الأمر، حقوق ولاة الأمر، حقوق ولاة الأمر. والسبب لأن الناس لا يمكن أن يعيشوا فوضى، وجعل الله من سنتهم الكونية أن لا بد من يتولى أمورهم. بل أعجب أيها الإخوة، حتى البهائم لا بد يكون لها قائد، صح وإلا لا؟ وتجد أن مكانه وسيادة ما يريد أحد يدخل عليه، هذا هو ملكي، سواء كان موقعا أو أرضا أو عددا أو أشخاصا أو غيره، هذا سنة من سنن الله عز وجل. وجاءت النصوص بذلك صريحة في بقضية ألا ننازع. إذا جئنا لحقوق ولاة الأمر أيها الإخوة سنجد أنها حقوق متعددة. أول هذه الحقوق الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء الأمر بطاعة من؟ أولي الأمر. ومما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن طاعة ولاة الأمر يجب أن تكون عبادة وعقيدة. كثير من الناس ما عندهم هذه الطاعة، وإنما عندهم أيها الأحبة طاعتهم خوف، لم يره ولي الأمر ما يهمه شيء. ولذلك تشاهد الناس المخالفات في الشوارع وفي البلديات وفي المرور وفي الفسوحات وأشكال، كلما احتلت فأنت كاسب، ويرى أنه منتصر، ونسي أن هذه عبادة قبل أن تكون هي فرض عليك، أو لأن المقصود منها المصلحة العامة. ومما يجب أن يعلم أن ولاة الأمر عندما يطالبون الناس بشيء إنما يطالبون بمصلحة عامة كلية، ولهذا يجب على ولاة الأمر أن يعدلوا بين الناس فلا يفرقوا بينهم، لا في وظائف ولا في أعطيات ولا في غيرها. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل؟ فالعدل قامت عليه السماوات والأرض، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان الأب مأمور أن يعدل بين أولاده، وقد جاء الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الصحيح أنه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيصبح هؤلاء كلهم شيئا واحدا لا يفرق. وهذه الطاعة قد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر بالمعصية لا، ليس لنا حق أن نطيعه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة بالمعروف. فلو قال ما تصلون ما يمكن أقول ما أصلي، أنا سأصلي، لأن مأمور بطاعة الله عز وجل. ومن اللطائف أن أمر الطاعة جاء في الله مطلقا وفي رسوله مطلقا وفي ولاة الأمر مقيدا. أطيعوا الله جاءت مطلقة، أطيعوا الرسول مطلقة، ما قال أطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، يعني بمعنى أنها مضافة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجب أن يعلم أيها الإخوة من حقوقهم أننا يجب علينا أن نصح لهم، ويكون النصح من القلب صادقا. اليوم أيها الأحبة كثير من الناس قد يصل إلى ولاة الأمر لحظوظه الذاتية، لا يريد النصح له، يبغى شارع علشان أرضه، ويبغى يزفلت علشان أرضه، ويبغى كهرباء علشان مشروعه، ويبغى كلمه للمسلمين إطلاقا. ولهذا يجب أن أنصح له ما كان لمصلحة عامة كلية، فيجب علي أن أنصحه سواء كان لمصلحة المسلمين أو كان لمعصية وفسق وجد، فلا بد من النصيحة، ولكن تكون النصيحة بآدابها. فما أنصح به عوام الناس لا يمكن أن يكون الولي الأمر كمثله، فلا بد أن يكون كما قال الله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فولاة الأمر يحتاجون إلى أن يتخذ الأسلوب المناسب ليقبل النصح. سهل أن آتي وألقي عليه كلمة حارة وأمشي، لكنني أريد النفع للأمة وأريد النفع له هو ذاته، فإنه كسائر الناس ولو كان ولي أمر، الله سيحاسبه، الله سيسأله، كل ما ورد من حقه علي الحقوق علينا نحن هو عليه، بل هو أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمسؤوليته أكبر، فلا بد أن يكون له من النصح الصادق لولاة الأمر. ومن حقهم كذلك أنه لا يجوز الخروج عليهم إطلاقا. ويجب أن نعلم مسألة، نحن في ديننا وعقيدتنا، نحن أهل السنة، لا نعتقد أن ولاة الأمر يجب أن يكونوا معصومين من الخطأ، فقد يقع ولي الأمر في زلة وفي معصية وفي تفريط وفي خطأ وفي غيره، هو كسائر الناس، لا نعتقد عصمة ولاة الأمر أصلا، ولسنا كالرافضة نعتقد عصمة الأئمة، فالأئمة عندهم الاثني عشر لا يخطئون ولا يقع منهم زلات، بل يعتقدون أنهم أفضل حتى من الأنبياء والرسل، هذا كلام باطل، ولذلك هم لا يولون إلا من كان معصوما. نحن لا نقول هذا، نقول يمكن أن يكون ولي الأمر عنده فسق وعنده فجور وعنده معاصي، لا مشكلة في هذا، ولا نرى أنه يجب أن يكون كاملا من كل وجه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تصلون لهم ويصلون عليكم، يعني بمعنى أنه يتبادلون، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، يعني يسبونكم ويشتمونكم وأنتم كذلك. قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ما دام ما فيهم خير، ماذا نجلس؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دام يقيم الصلاة ليس لك حق أن تتعرض له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فهذا لا ما دام لم نشاهد الكفر البواح ليس لنا حق أن نتعرض لهم شيء. ثم من حقهم أيها الأحبة أن يجاهز تحت لوائهم، ولو كان ولي الأمر عنده تفريط وتقصير ومعصية، إذا أمر بقضية الجهاد نخرج معه، لا نعتقد أننا لا نجاهد إلا مع إيش؟ من كان معصوما. ومثله كذلك أنهم هم الذين يتولون الحج، على مر التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا الآن، ولاة الأمر هم اللي يتولون الحج، صح وإلا لا؟ ولذلك تجدون أيها الإخوة، كمثال أعطيكم في قضية الحج، في الحج لا ينصرف الناس إطلاقا حتى يمشي الشارع الملكي، هذا يبدأ ولي الأمر يمشي، يمشي الناس بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قيادته هو الذي مسك، وكان النبي أول من نفر ثم نفر الصحابة بعده لأنهم تبع، ولا زال الخلفاء على مر التاريخ هم ليتولون إمرة الحج. ومن حقوقهم أننا ندفع لهم الزكاة، فإذا دفعت الزكاة فلا أسأل هل هو يدفعها للفقراء أو لا يدفعها، يعطيها أو ما يعطيها، ليس لي دخل، إذا دفعتها له برئت ذمتي. مصلحة الزكاة والدخل الآن تأخذ من المحلات التجارية الزكاة وتلزم الناس بها، فما يقول الإنسان أنا كيف أعطيهم إياها، يحتال، أعطيهم إياها ولا إشكال فيها، وهم يتولونها وهم مسؤولون عنها. ولذلك جاءت النصوص الشرعية لبيان شيء من الحقوق. سيذكر المؤلف من حقوقهم الدعاء لهم، ونقل عن السلف كلاما يبين أنه يدعى له. من اللطائف أيها الإخوة كأنه يقال كلما كانت مسؤولية الإنسان أعظم كان الدعاء له أولى، والسبب لأن بصلاح الراعي تصلح الرعية، صح وإلا لا؟ لا، نعطيكم مثال صغير بس لطيف. لو صدر قرار أي واحد يصلي الفجر يدفع له 5 ريال في راتبه، أسألكم أيها الأحبة، ما تمتلئ المساجد؟ صح وإلا لا؟ الناس تبحث، كل واحد سيزيد في راتبه على عدد أولاده كل شهر 150 ريال، ما شاء الله عنده 5 عنده 10 صار له راتب، صار يمكن يأتون بالخدامات معهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فلا بد نأتي حتى بالنساء لنحصل. مجرد كلمة واحدة تغير. ولهذا ينبغي أن نعلم أن ولاة الأمر لهم تأثير. ولهذا علي عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، السلطان عندما يأمر يتغير كل شيء في جرة قلم، ولكن المصاحف كلها بين أيدينا ما يتغير حال الناس، بيوت الناس ملأة بالمصاحف ما يتغير شيء، صح وإلا لا؟ لكن إذا جاء السلطان وأمر بشيء سيغير كثير جدا. ولهذا ندعو لهم بالصلاح، وندعو لهم بالهداية، وندعو لهم بأن يرزقهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق، وندعو كذلك أن يولي الله على المسلمين خيارهم، وأن يجعل ولايتهم في من خاف ربه واتقاه، يعني هذه من حقهم علينا. ولذلك قال العلماء إنه إذا كان الوالي غير صالح فإن الدعاء عليه ربما يسلطه الله أكثر عليك، ولكن إذا دعوت له بالهداية يغير الله من حال إلى حال. وهذه سنة سبحان الله عجيبة، الله إذا هدى شخصا قد يهدي الله به أمما. ولذلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن؟ لمشائخ القبائل، ويعطي الزكاة لمن؟ للمؤلفة قلوبهم، لأنهم لهم وجاهة ولهم قوة. فكذلك ولي الأمر يدعى له لعل الله أن يكون سببا، ذلك الدعاء لسبب لصلاح. العلماء قالوا رحمهم الله إذا كان ولي الأمر على فسق وفجور ومعاصي فما ينفع أن نجابهه أو أن نفصل ما بيننا وبينه بالبغضاء والعداوة وغيره. كيف يمكن؟ سبحان الله، نص أئمة السلف أن يصلح الناس حالهم، وليعلموا أن الله ما سلط عليهم هؤلاء الأئمة إلا بسبب ظلمهم هم لأنفسهم، فلو أصلحوا ما بينهم وبين الله أصلح الله حالهم. هذا صحيح وإلا لا؟ نقول بلى، لكن الناس صاروا ينشغلون بهم عن أي شيء؟ عن إصلاح ذواتهم. نحن مطالبون بإصلاح ذواتنا، والله قادر على كل شيء، في لحظة يغير قلبه فيهتدي، وفي لحظة قد يغير الله من حال إلى حال. هذه سنة الله في هذه الحياة. ولهذا يجب علينا أيها الأحبة أن نعلم هنا لما قال المؤلف وألا ينازع الأمر أهله، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الأمر لله، العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، يعني على أن طاعة ولاة الأمر طاعة عبادة وعقيدة وإيمان وترجو برها وثوابها، ولزوم جماعة المسلمين. اليوم أيها الأحبة نحن في حاجة كبيرة إلى قضية التآلف والتواد والتراحم والتعاطف، احذروا من قضية التفرق. اليوم أيها الأحبة يراد أن يغرس في أمة الإسلام الانقسامات، يغرس الانقسامات القبلية، وتؤصل في نفوس الناس، وينحرف الناس انحراف بسببها خطير جدا. ويأتينا قول الشاعر الأول وهل أنا إلا من غزية هي قبيلته، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، يعني أنا تبع قبيلتي في الغواية والهداية. هذه مصيبة أيها الإخوة، وكانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ألف الله بين قلوب الناس، فلم يتميز الناس، أصبح بنعمة الله إخوانا، لا فرق بينهم إطلاقا إلا بقضية الإيمان والصلاح والتقوى. ويراد كذلك الآن إيجاد التفرق في قضية الانقسامات التي نعيشها اليوم، سواء انقسامات دعوية أو انقسامات فكرية أو انقسامات غيرها. فصار الناس اليوم على انقسامات، هذا ليبرالي، هذا علماني، هذا براجماتي، هذا وجودي، هذا ملحد، هذا سني، هذا كذا إلى غير ذلك، هذا سلفي وهذا غير سلف إلى غير ذلك من الانقسامات. الواجب على المسلمين أن يأتلفوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ليس لنا خيار إطلاقا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نسأل أيها الإخوة، البينات بين أظهرنا الكتاب والسنة، فلماذا نتفرق ولماذا ننقسم؟ ولهذا صارت هذه الآن الانفراق الانقسامات تخل بقضية لزوم الجماعة. وجاءت مسؤول مفهوم الجماعة عندما عرفها الإمام البربهاري أنهم الصحابة وما كان عليه السلف وغيره ليبين، قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني الخير كل الخير في الاجتماع، والشر كل الشر في التفرق والاختلاف. ثم يجب علينا أيها الأحبة، عندما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، قالوا من المقصود بأولي الأمر؟ قيل إنهم الحكام، وقيل إنهم العلماء، وقيل إن الآية تشمل العلماء والحكام. من المصيبة أيها الإخوة أن ينحى العلماء عن أن يكون لهم دور في الأمة، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وصار اليوم أيها الأحبة بمعنى اللطيف واقعي، ورأيت في أكثر دول العالم الإسلامي من يتخصص، ونقولها واقع نعيش الآن، ابني يريد يدرس في المعهد العلمي، ضيعت مستقبلك. كيف تدرس؟ يدرس في كلية شرعية أو غيرها، يقول سبحان الله ليه ما درست طب، ليه ما وجهت هندسة، ليه ما وجهت صيدلة. ومسكين ربما يرزقه الله ابنا حافظا لكتاب الله، ابنا عالما، ابنا إماما يدعى له بعد وفاته ويحصل له الخير في الدنيا والآخرة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولا يجوز لنا إطلاقا إذا أفتانا عالم أن نرد علمه، بل نقول سمعنا وأطعنا، لأنه لم يعطنا بفتوى من عنده، وإنما جاءنا بما دل عليه الكتاب والسنة. والعجب أن أئمة الإسلام وقع الخلاف بينهم، هل هم ولاة الأمر أم هم العلماء أم هم يشملهم جميعا؟ والقول بشمولهم له وجه، فإن أولي الأمر الحكام يجب علينا الطاعة له، وكذلك العلماء يجب علينا طاعتهم. فإذا أطعت الحاكم أصلح الله أمر دنياي وديني، وإذا أطعت العالم أصلح الله به أمر ديني ودنياي. ولهذا عندما تكلم أئمة الإسلام وممن تكلم في ذلك بكلام طويل وجميل الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، لما تكلم عن ولاة الأمر تكلم بكلام نفيس، ونقل كلام علي بن أبي طالب وقال بهم يؤمن السبل، وبهم تحمل الأعراض، وبهم يحفظ مال الإنسان. وهذا لا شك. الآن ليش نحن جلوس هنا؟ هل نحن نخاف على بيوتنا من سرقات؟ الله أعطانا هذا الأمن، وصار هذا نعمة من الله عز وجل. البلاد التي زال أمنها ماذا حدث بسببها من الفتن؟ يخشى الإنسان على عرضه وعلى ماله وعلى نفسه وعلى كل ما يملك. ونحن في بلادنا وبلدان عالم الإسلامي التي تقيم شرع الله تحمد الله أنها على خير عظيم. ولهذا قال العلماء في قضايا الأمن: الأمن أمنان، أمن داخلي وأمن خارجي، وأعظم الأمن ما كان أمنا داخليا، لأن الأمن الخارجي هو مجرد أن يكون شرطيا موجودا. والدليل عليه الآن الأمن الخارجي ساهر الآن موجود، إذا طفت الإشارة يقف الناس ولا كل يمشي، لكن لما وجدت الإشارة تصيد وتسحب من الناس أموالا، صار الناس يخافون على جيوبهم، ليس طاعات ولا أمر وإنما على جيبه هو. هذا نقول إيش؟ هذا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبالاتفاق هذا له أثر. ولذلك يجب على الناس أن يعلموا أن الأمن الداخلي هو الذي يجعلني أنني لا أتعرض للناس، ولا أخذ شيئا ليس لي، ولا أظلم الناس، ولا أخالف ما جاء حكما عاما ينفع الله به الأمة والبلاد. وهذا بالاتفاق. ويظهر منه إذن أن الآية تشمل العلماء وتشمل كذلك. من البلاء أيها الإخوة أن تنطلق ألسنة الناس تلوك أولي الأمر، عندك شيء فانصح، واصل فيما تستطيع، ادعو الله لهم بالهداية، اكتب لهم كتابا، اتصل اتصالا، حاول بأي وسيلة، والله سبحانه وتعالى يعطي العبد وييسر له من الأمور ما لا ييسر لغيره. ولهذا ذكر مسألة عظيمة هنا، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمسلم أن يخرج بالسلاح ليأخذ حقه بيده إطلاقا. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، بعض من الناس قد يدخل في بيته لص ثم بعد ذلك يقول اقتله، قد يجد في بيته شخص جالس نعوذ بالله، نسأل الله أن يحفظ أعراضنا، في غرفة مع بنت أو أخت أو غيرها فيقتله. ليس لك حق هذا، هذا حق ولي الأمر، لأن هذا افتيات على حقه، فولي الأمر هو الذي يتولى هذه الأمور. وإلا أصبح كل إنسان يقتل إنسان يقول هذا دخل بيتي، هذا أراد أهلي، هذا فعل كذا، أليس هذا واقع؟ ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إني أرى في بيتي، إن أسكت أسكت على عظيم، وإن أقتل تقتلوني، حتى جاءت آيات الملاعنة وجاءت الأحكام المتعلقة بها، مما يعطي أنه لا يجوز الافتيات على حق ولي الأمر بتنفيذ الحدود بالذات أو بغيره. هذا حق لولي الأمر، هو الذي يقيم حدود الله عز وجل. ومهما وقع على الإنسان من ظلم فلا يجوز لنا أن نحمل السيف عليه. حمل السيف هذا دليل على إراقة الدماء، والمسلم لا يجوز له إطلاقا أن يريق دم أحد كائنا من كان، لا ولي الأمر ولا غيره من الناس. وهنا سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قضايا الخروج، عظيم أمرها، وجاءت مسائل تفصل هذا فيما وقع بالمسائل التي بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الحجاج بن يوسف من أئمة الظلم والجور، وكان في زمن أنس وجابر رضي الله عنه وأرضاه، ما ألب الناس على قتاله ولا قتله ولا استئصاله ولا غيره رضي الله عنه وأرضاه، مما يدل على أن الواجب أن لا يجرأ الإنسان على حمل السيف وإراقة الدماء. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولو سار الناس فوضى ستصبح بلاء عظيما، ويصبح الإنسان لا يأمن على نفسه ولا عرضه ولا أولاده ولا ماله ولا سيارته ولا بيته ولا غير ذلك. ولما ذكر على أمة محمد ليعطي شمولية هذه الأمة، ويقصد بها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الإجابة يعني التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نقتلها. وأمة الإجابة هذه وأمة الدعوة اليهود والنصارى والديانات الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يجوز حمل السيف على أمة محمد في أحوال، على المحاربين يجوز رفع السيف عليهم، وعلى البغاة يجوز رفع، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي إقامة الحدود الشرعية يجوز كذلك حمل السيف عليه، فإن نقتل مسلما أو غيره هذا حد من حدود الله عز وجل لا إشكال فيه. قال الفضيل رضي الله عنه ورحمه، فضيل بن عياض من أئمة العظام في العبادة والصلاح والتقوى. ويا ليتنا نقرأ سيرة ابن عيينة ونقرأ الفضيل بن عياض والحسن البصري وغيرهم من أئمة الإسلام الكبار، لو تعرض سيرهم سلوكا عمليا والله سنسعد في الدنيا والآخرة. كثير من الناس ما يعرف عن فضيل شيء إطلاقا، هو من أعبد الناس. والعجب أن ابن المبارك كذلك عابدا مجاهدا، وهذا عابدا عند الحرم، فكتب له ابن المبارك قصيدة يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. يقصد به لو أبصرتنا ونحن في الجهاد والساحات علمت أن جلوسك عند الحرم لعب. والسبب لأن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولأن المجاهد يغفر له عند أول قطرة من دمه، ولأن المجاهد كذلك يشفع في 70 من قوم من أهل بيته، وعد الله للمجاهدين في الجنة درجات، ويزوج من الحور العين، يعني فضائل ما تكون. قال عبادتك هذه تلعب فيها ولو كنت راكعا ساجدا أمام الكعبة. وكل منهما على شيء، مع عبادته ما نسي حق ولي الأمر، هو يعلم أن ولي الأمر يعصي، ويعلم أن ولي الأمر يقع منه شيء من الخلل، ومع ذلك قال لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. سبحان الله، لجعلتها لم أجعلها إلا في إمام وخليفة. ما السبب؟ قال لأنه إذا صلح صلح الإمام أمن العباد البلاد والعباد. الآن نجد أيها الإخوة الحدود تحفظ إذا كان هناك إمام، صح وإلا لو أصلح عبتنا. وكذلك يحفظ العباد بالاتفاق، وهذا لا شك فيه. ولهذا يجب أن يعلم أن قضية السلطان والولاية لها أثر كبير جدا، ولا يجوز للإنسان أن يلوك العلماء فيأكل أعراضهم ولا غيره، ويجب على الإنسان أن يحافظ. ابن المبارك وهو العابد التقي العابد المجاهد، سبحان الله، ابن المبارك يحمل سلاح وهذا على عباده، غالبا اللي يصير في عباده يستنكر المنكرات، صح وإلا لا، ويصير حساسية اتجاه المنكر كثير، هو ما بين المسجد وعبادة وذكر ويلقى الخمار في الشارع يكون غيرة قوية، يقول هذا كيف يحدث. وابن المبارك معه سلاح ومع ذلك يقول يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك، يعني من يستطيع أن يأتي بمثل هذا العلم والفقه غيرك أنت. وجعل هذا يدل على إنصاف طلاب العلم والعلماء بعضهم مع بعض، ويدل على أن ابن المبارك مع قوله ورده على من؟ على الفضيل، لم يجد في قلبه عليه، يقول يا معلم الخير، فجعله معلما وللخير داعيا، ثم قال من يستطيع أن يقول مثل هذه المقالة غيرك. الكلام على مسألة ولاة الأمر وما يتعلق بها طويل، ولذلك من اللطائف قال العز بن عبد السلام لما تكلم عن حق ولي الأمر قال إن ولاة الأمر أجورهم أعظم من العلماء ومن المفتين ومن غيرهم، والسبب لأنهم ينفعون أعظم من غيرهم في ذلك. أعطيكم مثال، العالم يفتي ولكنه لا يستطيع أن يلزم الناس، صح وإلا لا، لكن لو جاء ولي الأمر الآن كل واحد لا يصلي الفجر يخصم من 5 ريال، عكس سير الأثر في لحظة الناس يصلون، أو 20 ريال، أو يسجن، أو ما يرقى في وظيفته، إيش يكون من الأثر كبير وإلا لا، لأن الناس سينفذون 100%. لكن العالم يقول يا أيها الناس صلوا، والخطيب كل جمعة يحث على الصلاة والباقي على غيره ما يتغير، صار إذن هذا نفع. ثم غير هذا النفع المتعدي يشمل الأمة كلها، هذا العالم في درسه هو الذي يستفيد منه، صح وإلا لا، لكن ولي الأمر إذا أصدر أمرا انتهى الإشكال. يعني لو جاء أمر الآن من الأوامر في كل مكان في كذا يشترط كل 50 بيت لابد يبنى لهم جامع ويحافظ عليه، ما يكون له أثر كبير جدا؟ جعل أمرا نسمي حكوميا ليس من التجار يضعون أراضي ولا إلزاما من البلدية ولا غيره، وإنما يبنى وينتهي، سيكون له أثر كبير في حفاظ الناس على العبادة وغيره، مما يدل على أن السلطان له من الأثر الكبير على الأمة وشموليته والتنفيذ. شمولية يعني يشمل كل الناس يتبعه. نحن الآن أيها الأحبة عندنا أنظمة، صح وإلا لا، أنظمة الجوازات، أنظمة المرور، أنظمة كذا، كل إنسان معها، أنظمة الأحوال الشخصية، ما في حد واحد ما معه بطاقة، صح وإلا لا، كل الناس سجلوا، لكن في الصلاة من يصلي ومن ما يصلي، صح وإلا لا، من الناس من يرابي ومن الناس من لا يرابي، لكن في الأحوال ما في أحد يستطيع يقول والله ما معي بطاقة، صار هذا له أثر وإلا لا. فإذا صار هذا التأثير فيما ينفع الناس سيحصل بذلك خير عظيم. هذه أسميها يعني خواطر سريعة جدا حول هذه الرسالة القيمة لأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله وغفر له. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدن، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم اجعله نورا لنا نمشي به يوم القيامة على الصراط، ننجو به بين يديك وندخل به جناتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا سببا لعملنا واستقامتنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للأحبة على ما قدموا من الخير، وهذه نسميها